أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إلى الله وحده يعود علم يوم القيامة وخبره متى يقع وما يحصل فيه، وما من ثمرة تخرج من وعائها، ولا أنثى تحمل ولا حامل تضع ما حملت إلا بعلم الله وقدره، لا يغيب عنه شيء من علم ذلك. ويوم ينادي الله الكفار يوم القيامة تبكيتا لهم، أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟ فيجيب الكفار بقولهم: أعلمناك الآن أنه ليس منا أحد اليوم يشهد أن معك إلها غيرك، فأنت وحدك المعبود بحق لا شريك لك، وهذه شهادة بعد فوات الأوان. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. وذهب عن هؤلاء الكفار معبوداتهم الباطلة من دون الله، وتخلوا عنهم، وتيقنوا أن لا فرار من عذاب الله، وأنه لا منجى من الله، ولا ملتجأ إلا إلى الله. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يمل العبد من سؤال خير الدنيا من ربه لحبه الحياة وحرصه على الخير، وإذا أصابته ضراء أو بأساء يأس من روح الله وقنط من رحمته، وساء ظنه بربه واستبطأ الفرج. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعم الله على العبد بفرج بعد شدة ويسر بعد عسر، لم يعترف بإحسان الله إليه، بل يدعي أنه أعطي هذا لأنه مستحق له جدير به، وما اعتقد أن القيامة سوف تقوم، وعلى فرض قيام الساعة ظن أن له عند الله جنات النعيم، فسوف يخبر الله الكفار يوم القيامة بما فعلوه من ذنوب، وسوف يذيقهم العذاب الشديد على ما اقترفوه من تكذيب بالوعد والوعيد. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا أنعم الله على الإنسان بعافية أو مال أو جاه ونحو ذلك، تكبر وتجبر على طاعة ربه والانقياد للحق، وإذا أصابته الضراء والبأساء أكثر من الإلحاح في الدعاء، والتجأ إلى ربه ليفرج شدته ويزيل كربته، فهو يعرف ربه في الضراء ولا يعرفه في السراء. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قل أيها النبي للكفار أخبروني إن كان هذا القرآن وحيا من عند الله ثم كذبتم به، لا أحد أظلم وأضل منكم لأنكم خالفتم الحق وجانبتم الصواب وابتعدتم عن الهدى بعدا كبيرا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفِ بربك أنه على كل شيء شهيد. سيطلع الله الناس على براهين وحدانيته وقدرته في أقطار السماوات والأرض، ويريهم بديع صنعه وعجيب خلقه، ويكشف لهم ما في أنفسهم من أسرار القدرة وعجائب التكوين ما يبهر العقول، حتى يتبين لكل شاك أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. أولم يكفي الكفار برهانا على أن القرآن وحي من عند الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند ربه؟ شهادة الله على ذلك ولا أكبر من شهادته سبحانه شهادة، وهو خير الشاهدين، وقد شهد بأن القرآن حق والرسالة صدق. ألا إنهم في مدية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. ألا إن الكفار في شك وريبة من إحياء الموتى والحساب، ألا إن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وحفظا وتقديرا وإحصاء لا تغيب عنه غائبة ولا يخفى عليه أمر عز وجل.